انتوا بتسمعوا دلوقتي على بيكا في اي بي. يا ليل يا ليل يا ليل وحيد وحيد في دنيا الخاينين حزين في وسط ناس تعبين رد عينا ساو شاطرين غباو وهم شايل دمع شايل على الخدين على الخدين غيركم اسف مضطر اخسركم خصمت الكل عشانكم وانتم جيتوا خصمتوني منكم عيال مش سالكه عارفيني بحوارات هالكه الغدر معاكوا ده ماركه شفت انا منكم بعيوني مخنوق واشنق نفسي الكل جاي على قلبي وتعبت من غلبي وخلاص اكون جبر قطعت شرياني هما اصحابي بيعاني قالب واحد تاني هيكون مصير بلبلة في الدنيا لينا علامة بنزعل احنا في ياما حسام شيتو سحلة زعامة في العيوة يا قلب شتيت دايما بياخد الفرج ودي اسمه سلطة قولك حطنا السيد دربارة شد للباب الكبير كل اللي خان سيب بكرة رجلي هتجيبه هتغيبه مهما تغيبه وهترجع سباتي لغتهم ما انا مش حصعب خليل ارش في جيبي بيتحدث خلى اختير جنبي ورش هتعب لو عشت مفلس وهعيش في الدنيا حزين اخواتي وحشوني في الضيقة فرقوني والدمع في عيوني نازل لأجلهم ده كلبش مش جادة علشان في ايد جادة انا قلبي ادوي وقادة علشان مشتاق لهم شافوني رجعوا وكشوا عوضت كله في وشه من صرخة رجعوا تهشوا أصدرسين ده لظابط حالي يبتوع كلام غوله لب ضهري بتقوله فعلكم مفعوله مشتك وتحت سين ما تخفوا بقى عندكم حاسديني ليه ملكم قلبي تقتل علشانكم منكم درامك في الشعب طب خلصة خلاص شطبنا مش ناقصة عيال شرسته علشان نخف يوم دوستو ياللي في شدتي ملصتو سبتوني بحصري في ليه قادرك ده فيك ميزة مخلصة للفيزة والله انت بنت رخيصة قلبك ده بحر جراح فرقيني فرقيني ياللي انت خنتيني برخص وبعديني من غيرك انا ارتاح انا وحش وسط ديابة وبدوني ناوت غابة ماشية تدور مين جاي في شقه حكاية مين قلبه جايبه معايا على ايدي ليكوا نهاية بالفعل مش بالغور جرحك يا اخويا قاسي ازاي جميل هناك شلت المرار في راسي لاجل ان شفت حكيتك هرشك ده فيك غير منك بقيت متحير نسيت ما كنت صغير وانا على قصور ربي الزعامة تحسم شيتو الحلوة يا تشهد بشهامكو نضرب قذيفة نضرب طول بيت هنا الغلطة بكسر تيت قلنا الدلو عدا نور بوزيان ده دلو عتيبة بالجميع الفارس الأول مالوش شبيه أخصامه كلها تشهد ليه الفارس حمادة عبد الكريم واللي انت والت تشرف بيه هنيته عالية ما تزهق منها صحبي وحبيبي قعدته بات منها بكار القلب الطيب فرحته كلنا منتظرينها الرواية دي خالصة معاها تجرح كل اللي اتحداها النزاهة ده حمو شيتوس اه تقعد مسا على حلا نزاهة هنا ذخيرة بتكفي مخازن هنا سيطرة قوة وأبطال الباشا عمر الصوص ابو مازن ابو الدواير جيت غربان هنا الجدع يتشال عالراس وقت الحروب نضرب برصاص قلنا القناص عبده حباطة افخم مسا بس راجل سند صحابه اي حد يشوفه بيهابه المتعامل حسن كلابه ايه متصيد بره وجوه كل الدنيا تحبك انت اما الباقي ده كان وقع وانت وقت الشك الاسلام فتى اي جيغه بيعمل نوه اي خصم بيكسر عينه اسمه علامة والناس عارفينه اسم ده ليوسف بوالينه هو الدنيا حكايه وروايه العلوه يا ابطال بتحارب على اخصامنا عملنا تجارب حدا التولي يعني المحارب التولي محارب العلوية ساعتي تتحط على الرف من ضربته من الصعب تخف الوسطورة اسلام ابو كام يقدر يعمل اي كباية هتسع هنا تلبس خرطوشة بالطلقات ارضنا مفروشة قلنا اللورد حسام الموشة مطعم مسا يتقل جنابه ورح ازيز تنكشو تتهكر انزل هنا لازم تتنكر قلنا البرنس ده سكر السيطرة في حضوره وغيابه بس من جمال يعني الشياكة جبل نحس عمل انطلاقة وده عالطريق يعني الصداقة وده عالطريق يعني السيطرة كله مننا جايب ورا حضر البحرية عبد الشبري دايما بيجي على اللي افترى الاسطورة مصطفى ارنوبة صرنا الصفا لامه كريمة وقت الحروب وضع استعداد الغلطة عنده ما فيهاش تعاد ارضي زين العابدين مصطفى الدورة المعلمة لكن دار شارع المحكمة وقف مرة كده تزولوها على عداء هجمات مولمة وده عبد رب ده غالي عليا محبوب من كل البشرية ظابط حاله من الأبطال أكاديمية البحرية مفيش قصاده تعمل عنترة مثال رجولة المستعمرة ما هو طول عمر راجل سندالة ده حمو قد ما جابش الورا السندال حمو السندال شيء من الأبطال مش صعب انه كنت عمله على أخصم ده هجوم وقتال على حمو بيكا نجمك يا مجال مودة مين الكروان على وردة نجم الموال وأحمل فين عامل على بال كتب كلامنا إسلام كابونجا كلام والله عالي العال نحيا الماجيك جندي مجهول ده في المجال راجل فعال هيك عفاري ده وحش الميديا كله كناس إدارة عليا